الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الثامن من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وقد قلنا في الدرس السابق إن قول المصنف وإن القرآن كلام الله يندرج تحته مسألتان: الأولى بيان معتقد أهل السنة في كلام الله وذكر أدلة معتقدهم، وبيان معتقد بعض المخالفين للمعتقد الصحيح في كلام الله ومناقشة شبههم. المسألة الثانية في بيان معتقد أهل السنة في القرآن وذكر أدلتهم، وبيان معتقد بعض المخالفين ومناقشة شبههم. وقد ذكرت أن المسألة الثانية فرع عن المسألة الأولى، فمن وفق للحق في المسألة الأصلية الأولى وفق للحق في المسألة المتفرعة عنها، ومن لم يصب الحق في المسألة الأولى لم يصب الحق في المسألة المتفرعة عنها. وبعد أن بينا المسألة الأولى في الدرس السابق، نشرع في هذا الدرس في المسألة الثانية، فنبين معتقد أهل السنة في كلام الله تعالى ومعتقد بعض مخالفهم. من معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أشرح هذه الجمل التي يتبين بها معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. الجملة الأولى: القرآن كلام الله. الأدلة على هذا كثيرة، من القرآن والسنة. فمن أدلة القرآن الدليل المشهور المعروف قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله أي القرآن. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن القرآن كلامه. وأما السنة فالأحاديث متواترة في الدلالة على كون القرآن كلام الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله. هذا كلامه رحمه الله تعالى من كتابه النافع خلق أفعال العباد. ومن تلك الأخبار التي دلت على أن القرآن كلام الله ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. أن أبلغ كلام ربي عز وجل أي أن أبلغ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرآن كلام ربه سبحانه وتعالى، والأدلة في هذا كثيرة، وأكتفي بهذين الدليلين: دليل من القرآن ودليل من السنة. القرآن كلام الله منزل. للقرآن الكريم تنزلان، وضبطهما أمر مهم جدا، وبضبطهما تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في كون القرآن منزلا. للقرآن الكريم تنزلان: التنزل الأول تنزل القرآن مفرقة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أنزل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل إن أراد إنزال شيء من القرآن فإنه يقوله لجبريل عليه السلام فيسمعه جبريل من الله وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تنزل القرآن مفرقا يكون بسماع جبريل للآيات التي يريد الله إنزالها، يسمعها جبريل من الله سبحانه وتعالى، ثم ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن إذن سمعه جبريل من الله عز وجل، سمع جبريل القرآن كله من الله سبحانه وتعالى، ولكنه سمعه مفرقا ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكان أيضا نزوله بالقرآن الذي سمعه من الله عز وجل، فكلما سمع من الله عز وجل ما يريد الله إنزاله نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كله جملة واحدة. هذا نزول القرآن منجما ومفرقا. أدلته: قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث كان ابن عباس يقرأ بتشديد الراء. فرقناه بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء، آية بعد آية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه هذا الكتاب جملة واحدة، كما أن الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور قد أنزلت على الأنبياء الذين أنزلت عليهم جملة واحدة، فهذا يدل على أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بدليل أن الكفار كانوا يعترضون ويتعنتون ويقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالقرآن إذن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وهذا تنزل القرآن الأول. تقول عائشة رضي الله عنها: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. قال ابن حجر: يؤخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. هذا النوع الأول من نوع تنزل القرآن. النوع الثاني: تنزل القرآن جملة. فجبرائيل عليه السلام نزل بالقرآن كله من اللوح المحفوظ، ووضعه في بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. إذا تنزل القرآن مفرقا كان جبريل يأخذ القرآن من الله سماعا فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل القرآن جملة أخذ جبرائيل القرآن كله من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إذن أهل السنة يؤمنون بتنزلين: تنزل فيه جبرائيل أخذ القرآن من الله مفرقا ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وتنزل أخذ فيه جبرائيل القرآن من اللوح المحفوظ أخذه كله وجعله في بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. أدلة هذا التنزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه الآية تفيد أن إنزاله كان في شهر رمضان، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهاتان الآيتان تفيدان أنه أنزل في ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن تنزل القرآن تنزلان: تنزل مجمل وتنزل مفرق. ما السر؟ ما الحكمة من إنزال القرآن جملة ومفرقا؟ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أشار للحكمة، وهي ليجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع للأنبياء قبله. فالأنبياء قبله كان ينزل القرآن عليهم جملة، فنزل القرآن جملة في بيت العزة من السماء الدنيا، فيقال أنزل القرآن جملة. وليمتاز عن سائر الأنبياء بالنزول المفرق، فجعل الله عز وجل له ما يشبه ما جعله للأنبياء قبله، وفضله عليهم بإنزال القرآن مفرقا. هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله، هذا معنى ما قاله ابن كثير في تفسيره، وقاله أيضا ابن ناصر الدين الدمشقي، والله تعالى أعلم. القرآن كلام الله منزل، هذا شرحناه، غير مخلوق. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق. وإما يدل على هذا قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قد بينا أن الأمر كلام الله، وأن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام الله غير مخلوق، وقد بينا أن القرآن من كلام الله بأدلة ذكرناها، منها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن من أراد أن يقرر أن القرآن غير مخلوق فيقرر أولا أن كلام الله غير مخلوق، ثم يقرر ثانيا أن القرآن من كلام الله، ثم يقول: إذا كان كلام الله غير مخلوق والقرآن من كلام الله فالقرآن غير مخلوق. ألا له الخلق والأمر، كلام الله غير مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا القرآن من كلام الله. وكلام الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق. ومن الأدلة أيضا إجماع المسلمين على أن الحلف لا يكون بمخلوق، وهم يجمعون على أن الحلف بالقرآن مشروع، فدل ذلكم على أن القرآن غير مخلوق. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قول أهل السنة منه بدأ يبطلون به قول المعتزلة بأن الله خلق الكلام في محل، فكان ابتداء الكلام من ذلك المحل. فبينوا كون القرآن من الله هو المتكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، فالقرآن كلام الله منه بدأ. ولا يشكل على هذا إضافة القرآن لجبريل في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ولا يشكل على هذا أيضا إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إذ إضافته لهما إضافة تبليغ، وهذا ما يفيده لفظ الرسول في الآيتين، فالرسول هو المبلغ عن مرسله. إذن القرآن من الله ابتدأ، فالله عز وجل قاله، وإضافته إلى جبريل وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تبليغ، ويشعر ويفيد هذا وصفه إياهم بالرسول، فالرسول مبلغ عن مرسله. وأما قول السلف وإليه يعود فالمراد به ما جاء في الآثار من كون القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور والسطور. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. ففي آخر الزمان عند إعراض الناس عن القرآن لا يستحقون أن يبقى بينهم، فيرفعه الله عز وجل من صدورهم ومن سطور الكتب. وقول السلف منه بدأ لا يفيد كون الكلام مفارقا لذاته سبحانه وتعالى، وإنما كونه سبحانه وتعالى هو المتكلم به، وهذا أمر مهم، وقد بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام نفيس أذكره لفائدته. وفي ضمن كلامه أيضا بيان لمراد السلف من قولهم منه بدأ وإليه يعود. يقول شيخ الإسلام واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يخلقه في غيره، كما قالت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنه بدأ من بعض المخلوقات، وأنه سبحانه لم يقم به كلام. ولم يرد السلف أن كأنه كلام فارق ذاته، فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق الموصوف، بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه. ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله بائن منه، خلقه في بعض الأجسام. ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار: إن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. وقد قال الله تعالى عن المخلوق: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومع هذا فكلمة المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره. وما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين، كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن، وفي لفظ بأحب إليه مما خرج منه. وقول أبي بكر الصديق لما سمع كلام مسيلمة: إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من رب. وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول لميت وضع في لحده: اللهم رب القرآن اغفر له، فالتفت إليه ابن عباس فقال: مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. هذا الكلام معروف عن ابن عباس. وقول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه وبدأ وإليه يعود، كما استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة، لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره، ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن. هذا معتقد أهل السنة في القرآن، فيقولون هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بعد أن بينا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، أبين معتقد بعض المخالفين للصواب في هذه المسألة. قال الجهمية والمعتزلة: القرآن مخلوق، وقولهم هذا مبني على قولهم في كلام الله، فهم عندهم كما قلنا كلام الله مخلوق والقرآن من كلام الله، فالقرآن مخلوق. ولهم شبه، سأقتصر على شبهتين من شبههم وأذكر شيئا مما ذكر أهل العلم في الجواب عنهما. الشبهة الأولى: قالوا قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وزعموا أن جعل في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلق. والجواب عن هذا ببيان كون جعل إنما يكون بمعنى خلق إذا تعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات، أي خلق الظلمات، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي وخلقنا من الماء. فجعل الظلمات جعل تعدى إلى مفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا تعدى لمفعول واحد وهو كل، وجعلنا في الأرض رواسي، جعل تعدى لمفعول واحد وهو رواسي، وجعل إذا تعدى لمفعول واحد فهو بمعنى خلقه، وأما إذا تعدى إلى مفعولين فإنه يكون بمعنى صير لا بمعنى خلق، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي ولا تصير يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تصير مع الله إلها آخر. فقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة، تعدى إلى مفعولين، والفعل جعل إذا تعدل إلى مفعولين كان بمعنى صير. فهكذا قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه، الضمير في جعلناه مفعول أول، وقرآنا مفعول ثان، فتعدى جعل إلى مفعولين، وإذا تعدى جعل إلى مفعولين كان بمعنى صير. فالله عز وجل لم يصيره في لغة من اللغات، وإنما صيره عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه. وبذا يتبين بطلان قولهم. ومن شبههم أيضا أنهم قالوا إن القرآن شيء، وقد قال تعالى: والله خالق كل شيء. فالقرآن مخلوق، إذ القرآن شيء والله خالق كل شيء. وقد نقض العلماء هذه الشبهة من وجوه أقتصر منها على وجهين. الأول وهو مهم جدا في فهم النصوص التي ورد فيها لفظ كل، الأول أن عموم كل في كل موضع بحسبه، ويفهم ذلك بالقرائن. فالريح التي أرسلها الله على عاد ووصفها بقوله: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فوصفها الله بأنها تدمر كل شيء بالرغم من كونها لم تدمر مساكنهم، ومساكنهم شيء. ففهمنا من هذا أن عموم كل يتناول كل ما أمرت الريح بتدميره، ومساكنهم لم تؤمر بتدميرها. وقال تعالى في وصف ملك بلقيس: وأوتيت من كل شيء، على أن أمورا كثيرة لم تؤتها، منها ملك سليمان، فملك سليمان لم يكن مما أوتيته. فعلمنا حينئذ أن المراد أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك. وهكذا قوله تعالى: الله خالق كل شيء، العموم يتناول كل شيء مخلوق، فيتناول المخلوقات وصفاتها، ولا يتناول الخالق سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول بضبط العموم الذي تفيده كل، وأنه في كل موضع بحسبه، وأن ذلك يتضح من خلال القرائن. الوجه الثاني أن لازم هذا القول باطل، وبطلان اللازم يفيد بطلان الملزوم. فلازم كون كلام الله داخلا في عموم خلق الله أن تكون سائر صفاته مخلوقة، فيكون سمعه مخلوقا إذ هو شيء أيضا، وبصره مخلوقا إذ هو شيء أيضا، وعلمه وسائر الصفات. وبطلان اللازم يفيد بطلان الملزوم. هاتان شبهتان من شبه القوم أكتفي بهما. إذن عرفنا قول الجهمية والمعتزلة في القرآن وبعض شبههم. وأما الأشاعرة فقد قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا بناء على اعتقادهم في كلام الله تعالى، وأنه المعنى القائم بذاته دون اللفظ. فهم يقولون إن القرآن، إن الكلام هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، ملازم لذاته كلزوم الحياة، وحينها فالقرآن جعلوه عبارة عن كلام الله، فالحروف والأصوات عبارة عنه سبحانه، عن كلامه سبحانه وتعالى، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. وهذا يعني أن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، إذ هم يقولون القرآن عبارة عن الكلام النفسي، والأحرف والأصوات التي يعبر بها عن الكلام هي عندهم مخلوقة، فالقرآن مخلوق، ولكنهم لا يتجاسرون بالتصريح بخلق القرآن. وهنا كلام نفيس لابن قدامة أرى أنه مهم فأذكره. يبين فيه أن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، يقول: اتفق الجميع على أنه قرآن، فجاءت هذه الطائفة بمخالفة رب العالمين وخلقه أجمعين، فجاءت بطامة، إذ من لوازمها كون القرآن مخلوقا سوى هذا الكتاب. ثم إنهم مع جحدهم كون هذا قرآن لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم لسلاطين المسلمين ولا لعامتهم، وإنما يظهرون لهم إنكار الحروف، وهذا إنما يلبس على عامي غمر ما له فطنة، فيعلم قطعا أن السور والآيات، أن السور آيات والآيات كلمات والكلمات حروف، ولا شك في ذلك. ثم قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف، وعند الناس حروف القرآن في الأمصار، ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة، وما أنكرت هذه الطائفة الحروف على وجه الخصوص، إنما أنكرت هذه الطائفة القرآن كله وجحدت. فابن قدامة هنا يبين أنهم يقولون بخلق القرآن، ولكن لا يتجاسرون على إظهار مقالتهم لسلاطين المسلمين ولا لعامتهم. وقد سبق بيان بطلان قولهم بالكلام النفسي. وأما قولهم بأن القرآن عبارة فترده أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ابن أبي العز: الآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذه الآية كثير، كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فلم تقل الجن إنا سمعنا ما هو عبارة عن القرآن. وبعد هذا نعود للتعليق على كلام المصنف. قوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، يفيد ما سبق تقريره في كون القرآن منه بدأ سبحانه وتعالى، فهو قائله المتكلم به. وقول المصنف بلا كيفية يريد به نفي العلم بها، لا نفي كون تكلم الله تعالى بالقرآن له كيفية. قول المصنف بلا كيفية يريد به نفي العلم بالكيفية، لا نفي كون تكلم الله تعالى بالقرآن له كيفية. إذ أهل السنة يؤمنون بأن بصفات الله تعالى كيفية، ولكنهم ينفون العلم بكيفية صفات الله، وينهون عن السؤال عن كيفيتها، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم المعنى وله كيف، لكنه مجهول بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة، ليس من منهج السلف أن يسألوا عن كيفيات صفات الله. ولم يرد مالك نفي الكيفية، بل أراد نفي العلم بها. قوله وأنزله على رسوله وحيا يشير فيه لنزول القرآن المفصل، وقد سبق تقريره. قوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا يبين فيه أن المؤمنين صدقوا بما ذكره من تكلم الله بالقرآن وإنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، أي أيقن المؤمنون أنه كلام الله تعالى تكلم به حقيقة لم يخلقه في غيره، وليس هو كلاما نفسيا وليس بمخلوق كما أن كلام البشر مخلوق. قوله ومن سمعه وقال إنه قول البشر فقد كفر يفيد الحكم بالكفر على من قال إنه قول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. قوله لا يشبه كلام البشر، فكلامهم مخلوق وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وكلامهم منه الصدق ومنه الكذب ومنه الظلم ومنه الحق ومنه البليغ ومنه الركيك، وكلامه سبحانه وتعالى بلغ غاية الصدق والعدل والفصاحة، فلا يشبه كلامه سبحانه وتعالى كلام البشر. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفته ليس كالبشر. يبين المصنف بهذا أن تشبيه الله بخلقه كفر، ومن علم هذا الحكم للمشبه انزجر عن التشبيه ونزه الله عن مشابهة البشر. بذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح كلام المصنف المتعلق بالقرآن، فبينا أن القرآن من كلام الله، فعندنا مسألتان ثنتان: المسألة الأولى كلام الله واعتقاد السنة فيها وبيان أدلتهم، واعتقاد بعض المخالفين فيها وبيان شبههم، فبينا قول أهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وبينا قول الجهمية والمعتزلة في كلام الله والفرق بين لفظ الجهمية وبين لفظ المعتزلة، وأن كلامهم ينتهي إلى كون كلام الله مخلوقا، وبينا قول الأشاعرة بالكلام النفسي، ثم بينا المسألة الثانية وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة بالقرآن، وبينا أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وشرحنا معتقد أهل السنة والجماعة وبينا أدلتهم على معتقدهم، ثم بينا قول الجهمية والمعتزلة بالقرآن وأنهم يرون أن القرآن مخلوق، وذكرنا بعض شبههم، ثم ذكرنا قول الأشاعرة بالكلام النفسي وبينا بطلانه. وبذا انتهى الكلام عن مسألة كلام الله عز وجل والقرآن. وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نشرح كلام المصنف المتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنان. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يوفق لرؤيته سبحانه وتعالى، اللهم آمين. الأول يقول: ما الذي يترتب على قول أهل البدع القرآن مخلوق، وحكم من يقول بهذا القول هل يكفر؟ الذي يترتب على قول أهل البدع بأن القرآن مخلوق، يترتب على هذا عدد من المفاسد، منها مخالفة دلالة الوحيين، فالوحيان قد دل على أن القرآن غير مخلوق، فالقول بخلق القرآن فيه مخالفة صريحة لدلالة نصوص الوحيين وتكذيب للنصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، فعطف سبحانه وتعالى أمره على خلقه، وأمره يكون بكلامه، والله عز وجل بين أن القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث تفيد أن القرآن كلام الله. ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مخالفة صريحة لنصوص الوحيين وتكذيب لها. من المفاسد كذلك أننا إذا قلنا بأن القرآن مخلوق، فهذا يعني أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة. فالقرآن من كلام الله، وإذا كان القرآن مخلوقا فكلامه مخلوق. ولذلك قلنا إن مسألة خلق القرآن أو القول في القرآن متفرعة على مسألة الكلام. فما يقال، فإذا قيل إن القرآن مخلوق فكلام الله مخلوق، فهو جزء من كلامه، وحينها فإن المخلوقات تكون قائمة بالله سبحانه وتعالى. ومنها إبطال كون الله عز وجل تكلم بالشرائع السماوية كلها. فالقول بأن القرآن مخلوق تترتب عليه مفاسد كثيرة. وحكم من يقول بهذا القول هل يكفر؟ أهل العلم فرقوا بين الجاهل والعالم، والرازيان نقلا في معتقدهما أن من قال بأن القرآن مخلوق وهو عالم فقد كفر، وإن كان جاهلا فإنه يبدع. السائل: ما الحكمة من تنزل القرآن منجما؟ الحكمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإنزال القرآن منجما أمر يحصل به تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل عليه الوحي في فترات. ولا شك أن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحصل به النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة الفؤاد وانشراح الصدر، بحيث تنزل عليه أحكام ربه سبحانه وتعالى من حين إلى حين، وتنزل عليه أخبار ربه سبحانه وتعالى من حين إلى حين، وينزل بالأخبار والأحكام ملك كريم. فهذا فيه إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بملاحظة الله إياه وبعنايته به وغير ذلك من المعاني العظيمة. فيحصل بهذا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرت أحسن الله إليك أنه أنزل إلى البيت إلى بيت العزة ثم أنزل منجما، عند نزوله منجما فهل سمعه جبرائيل من الله مرة أخرى حسب الحوادث؟ أقول أولا وإليك أحسن الله عز وجل، وكأني أفهم من سؤال السائل أنه فهم من كلامي أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم صار ينزل من بيت العزة منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مقصودا وهذا خطأ. القرآن في إنزاله المنجم لم ينزل من بيت العزة، القرآن أنزل جملة إلى بيت العزة وانتهى، هذا تنزيل القرآن جملة. أما تنزيل القرآن المنجم فجبريل أخذه من الله سماعا ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سماع القرآن، سماع جبريل للقرآن من الله عز وجل كان في تنزل القرآن منجما، فيأخذه جبريل سماعا من ربه سبحانه وتعالى وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إنزال القرآن جملة فكما جاء عن ابن عباس وكما بين عدد من أهل العلم أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة وانتهى الأمر. إذن نفرق بين التنزلين، وهذا أمر مهم، أن سماع جبريل من الله ثم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تنزل القرآن منجمة، في تنزل القرآن جملة أخذ جبريل القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على ونزل به إلى بيت العزة، فلم يسمع في الإنزال المجمل القرآن، وإنما جبريل سمع القرآن من ربه في الإنزال المجمل.